أمروا بأن يسألوا هؤلاء عن الرسول عليه السلام والأوصاف التي ذكرت في كتبهم وفي الدبر وفي الذكر. هذا الذي ذكروه في تفسير الآية. نعم. شيخنا هناك فقط يعني تحقيق يسير، ذكر أخونا أبو عبد الله أن هناك آيتين. آية مطلقة وآية مقيدة. والحقيقة هما آية واحدة. يعني نفس الآية لها تتم ولا يوجد آيتان. الله أعلم. نعم. شطر نعم نفسه. وهو التقليد والشطر الثاني عن الصالحين، فما أجبتم عن الصالحين. صحيح. لكني أنا أظن أنني قلت أنه قوله بالنسبة للصحيحين هو نقله يجوز بالنسبة لأهل العلم فهو مسلم في ذلك. ما سبق الكلام عن هذا؟ على كل حال نقد الصحيحين كما أقول لبعض المتعمشين للصحيحين تحمسا عاطفيا غير علمي. كتابان أصح الكتب بإجماع العلماء بعد كتاب الله، لكن هناك حقيقة أنهما لا يجوز أن يساق في الصحة مساق القرآن الكريم الموصوف بقوله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. مؤلف الصحيح أوتي بسطة في العلم ولا شك وفي معرفة نقد الأحاديث والتمييز صحيحة من ضعيفها، لكن هو على كل حال لا يخرج عن كونه بشرا غير معصوم. هذه قاعدة مسلم بها عند العلماء كافة، لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في بعض الأحاديث الصحيحة بأفضل الناس من بعده عليه السلام وهو أبو بكر الصديق أصبت بعضا وأخطأت بعضا، صدت بعضا واخطأت بعضا، فماذا على أهل العلم ليس أهل الجهل إذا قال بعض أهل العلم مثل حافظ العسقلاني، مثل ابن قيم الجوزي، مثل شيخ ابن تيمية إلى آخره، أن هذا ممن تقد فيه البخاري، ممن تقد فيه مسلم، لا شيء في هذا. لكن هذا ينبغي أن لا يكون مشاعا بين الناس كافة، وإنما هو من عمل أهل العلم والمتمكنين والمتخصصين فيه. ماذا قال ابن قطان الفاسي في هذا الصدد؟ لا يجوز تقليد يعني الحديث. لا، الشرط الثاني ذاك مضى الجواب عليه. هو يعني من السائل بيان وليس نصا عنه. انه يعني ينتقد الصحيحين. هذا الذي قال في بالي من كلام السائل. وانا اقول نقد الصحيحين من أهل العلم أمر وارد ولا مناص منه بما ذكرته آنفا، ولكن لا ينبغي أن يتطاول عليهما من ليس في العير ولا في النفير. غير هنا عودة للآية تسألوا على الذكر، بعض صانع الحفاظ يقول فعلا هما آيتان في دونه. معلش النص الأنبياء

نعم تقريبا. تفضل الشيخ ذكرت ان ابن عباس فعله امام الناس انا حديثي عن رسولنا عليه الصلاه والسلام فعله على مرأة من خلق مع ذلك ما نقله احد لو كان اصلا فعله في الطواف لنقله جابر ونقله غيره ممن روى الحديث مع ان هذا الفعل مشهور فعدم فعل الرسول فعدم ذكر من روى صفه حديث النبي عليه الصلاه والسلام هذا بارك الله فيك لا يرجع هنا لأن نحن نقول عن الصحابة ما أدري أنت كنت حاضر الجلسة من قبل الداخل يبدو لي أنه لا بد من إعادة كلامي نحن ندعو إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح أو من باب كما قلنا لصاحبنا هذا الذي هو أنا أستقبله وهو يستقبلني أنه هو معنا فيما ذكرنا آنفا فأقول لك أيضا أنت أنك معنا في العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح أليس كذلك؟ هذا هو الظن على هذا كيف نفهم منهج السلف الصالح من الآثار؟ هناك أمور نفهم سنة الرسول استنباطا من الآثار التي ينقلها السلف استنباطا مش نصا لعله من هذا القبيل ولعله يعني نكون قد ضربنا كما يقولون عصفورين لحجر واحد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه وذكر التحيات لله والصلوات والسلام قال وهو بين ظهرانينا فلما مات قلنا السلام على النبي الآن ولا تؤاخذني إذا سألت ماذا تقول في التشهد هل تقول السلام عليك أم تقول السلام على النبي أقول السلام على النبي حسنا لماذا هذا هو موقفي أنا فلو قال لك قائل كما قلت أنت لمن يقول لك الآن هذا الرسول وردت عنه الأحاديث عن ابن مسعود عن ابن عمر عن السيدة عائشة وفلان وفلان من آخر ما في حديث واحد أن الرسول قال فإذا مت فقولوا السلام على النبي ماذا تجيب أريحك جوابك هو جوابي والسلام عليكم نعم ليس له أن يقف عند آية الرحمة ويطلب الرحمة ثم جئت مرة أخرى إلى صلاة الفريضة وقلت تشهد التشهد الأول ثم يصلي على النبي لأن النبي فعلها في النافلة وجه الاعتراف يكون بما ذكر أن الفريضة شيء ينقل الجماهير ما سمعوه كما سمعوا قيام الليل يسترحل والنافلة سمعوا بعض الصحابة يعني يصلي على النبي الركعة التاسعة السابعة أو الثامنة فعلها النبي فنقول نفعلها في الفريضة هذا يعني مثال يوضح لكن أخشى أن يكون هذا فيه لغم أفضل أفضل قبل ما تكلم ما تكمل القراءة كيف هذا هذا قصدي كيف هذا ما هو حديث ابن مسعود على النبي